بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البزار رحمه الله تعالى في ذكر كتب شيخ الإسلام: ومنها مجلد ودون ذلك، وهذان القسمان من مؤلفاته فهي كثيرة جدا لا يمكنني استقصاؤها، لكن أذكر بعضها استثناء. كتاب تفسير سورة الإخلاص مجلد، كتاب الكلام على قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول مجلد. كتاب الفرق المبين بين الطلاق واليمين. كتاب الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. كتاب الكلم الطيب. كتاب إثبات الكمال. كتاب الرد على تأسيس التقديس. كتاب نقض أقوال المبتدعين. كتاب الرد على النصارى. كتاب إبطال الحيل ونكاح المحلل. كتاب شرح العقيدة الأصبهانية. كتاب الفتاوى. كتاب الدر الملتقط. كتاب أحكام الطلاق. كتاب الرسالة. كتاب اعتقاد الفرقة الناجية. كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. كتاب تقرير مسائل التوحيد. كتاب الاستغاثة والتوسل. كتاب المسائل الحموية. كتاب المسائل الجزرية. كتاب المسائل المفردة. ولا يليق هذا المختصر بأكثر من هذا القدر من مؤلفاته، وإلا فيمكن تعداد ما ينيف على المئتين، لكن لم نرى الإطالة بذكره. وكل كتاب ذكره هذا معناته توثيق بين هذا الكتاب لشيخ الإسلام، وغالب كتب شيخ الإسلام لا مطبوعة، منها ما هو مفرد ومنها ما هو في الفتاوى. نعم. وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على المسائل فهي أكثر من أن أقدر على إحصائها، لكن دون بمصر منها على أبواب الفقه 17 مجلدا، وهذا ظاهر مشهور، وجمع أصحابه أكثر من 40,000 مسألة، وقل أن وقعت واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة بما بهر واشتهر، وصار ذلك الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويل ومطالعة كتب، وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله. أخبرني الشيخ الصالح تاج الدين محمد المعروف بابن الدوري أنه حضر مجلس الشيخ رضي الله عنه، وقد سأله يهودي عن مسألة في القدر قد نظمها شعرا في 8 أبيات، فلما وقف عليها فكرر لحظة يسيرة وأنشأ يكتب جوابها، وجعل يكتب ونحن نظن أنه يكتب نثرا. فلما فرغ تأمله من حضر من أصحابه، وإذا هو نظم في بحر أبيات السؤال، وقافيتها تقرب من 184 بيتا، وقد أبرز فيها من العلوم ما لو شرح بشرح لجاء شرحه مجلدين كبيرين، هذا من جملة بواهره، وكم من جواب فتوى لم يسبق إلى مثله. رحمه الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.